يا ربي أسألك الخلاص لحالي. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى برنامج المواعظ الهامة في أهوال يوم القيامة. هذا أقدم يا إلهي في غد يوم الوقوف بذلتي وخبالي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، لقاؤنا في هذا اليوم يحمل موضوعا لطالما غفل عنه الكثير ولطالما تناساه الكثير. بين أيدينا ضيف سيحل بكل واحد منا، سواء كان المزور رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا، إنسا أو جن، سيأتي على الجميع لا محالة. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. يا عباد الله، أتدرون ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام معناه أنه سيموت كل صغير وكبير، سيموت كل أمير ووزير، سيموت كل نجي وتقي، سيموت كل عزيز وحقير، سيموت كل غني وفقير، سيموت كل زاهد وعابد، كل مقر وجاحد، كل صحيح وسقيم، كل مريض وسليم، كل نفس تموت غير ذي العزة والجبروت. ألا كل مولود فللموت يولد، ولست أرى حيا عليها يخلد. تجرد من الدنيا، فإنك إنما خرجت من الدنيا وأنت مجرد. وأنت وإن خولت مالا وكثرة، فإنك في الدنيا على ذاك أوحد. وأفضل من عزيز أعقب الذل عزه، فأصبح مذموما وقد كان يحمد. فلا تحمد الدنيا ولكن فذمها، وما بال شيء ذمه الله يحمد. ما أحسن حال من ذكر الموت، فعمل لخلاصه قبل الفوت، وأشغل نفسه بخدمة مولاه، وقدم من دنياه لأخراه، ورغب في دار لا يزول نعيمها ولا يهان كريمها. روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم له استعدادا. وقيل للربيع رحمه الله: ألا تجلس معنا نتحدث؟ فقال: إن ذكر الموت إذا فارق قلبي ساعة فسد علي قلبي. عباد الله، يا مسلمين، اسعوا في فكاك رقابكم، وأجهدوا أنفسكم في خلاصها قبل أن تزهق. فوالله ما بين أحدكم وبين الندم والعلم بأنه قد زلت به القدم، إلا أن يحوم عقاب المنية عليه ويفوق سهامها إليه. فإذا الندم لا ينفع، وإذا العذر لا يصنع، وإذا النصير لا يدفع، وإذا الشفيع لا يشفع، وإذا الذي فات لا يسترجع، وإذا البائس المحابي لا يطمع. فكأني بك يا أخي، وقد صرخ عليك النسوان، وبكى عليك الأهل والإخوان، وفقدك الولدان، ونفخ لفرقتك الجيران، ونادى عليك المنادي: قد مات فلان ابن فلان. ثم نقلت عن الأحباب، وحملت إلى أرماس التراب، وأضجعوك في محل ضنك، قصير السمك، مهول منظره، كثير وعره، مغشى بالوحشة، عرفته مهول الصريح، مطبق الصفيح، على غير مهاد ولا وداد، ولا مقدمة زاد ولا استعداد. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لكعب: يا كعب، حدثنا عن الموت. فقال: يا أمير المؤمنين، هو غصن كثير الشوك، أدخل في جوف رجل حتى أخذت كل شوكة بعرق، ثم جذبه رجل شديد الجذب، فقطع ما قطع وأبقى ما أبقى. للمنايا رحا عليك تدور، كلنا جاهل بها مغرور. رحم الله من بكى للخطايا، كل باك فذنبه مغفور. يا ابن آدم ما أغفلك، وعن الصواب ما أبعدك، كأنك بالموت قد فاجأك، وملك الموت قد وافاك. فيأس منك الطبيب، وفارقك الحبيب، وتفجع لفقدك كل قريب. فوقعت في الحسرة، وجفتك العبرة، وبطل منك اللسان بعد الفصاحة والبيان، وأدرجت في الأكفان، وأزعجت عن الأوطان، وصار القبر مأواك إلى يوم القيامة مثواك. فارقك الأهل والإخوان، ووقع بهم عنك السلو والنسيان. فإن كان لك منزل سكنوه، أو كنت ذا مال اقتسموه، يا هذا اذكر ما وصفته، يا هذا اذكر ما وصفته، واحفظ ما حكيته. وعليك بالصوم والاجتهاد، والطاعة لرب العباد، ومراقبته في الليل والنهار، والتضرع إليه في ظلمات الأسحار. يا هذا عمرك أنفاس معدودة، وعليك رقيب يحصيها. لا تنسى الموت، فإنه لا ينساك ولن ينساك. المبادرة المبادرة إنما هي أنفاس، لو حبست عنك لانقطع عنك عملك آخر الأبد، وخروج نفسك آخر الأمد، وفراق أهلك آخر العدد. فاذكر حالك أيها الغافل، يوم تقلبك على المغتسل يد الغاسل. قد زال عزك عنك، وسلب مالك منك، وأخرجت من بين أحبابك، وجهزت لترابك، وأسلمت إلى الدود، وصرت رهنا بين اللحود. وبكى عليك الباكون قليلا، ثم نسوك دهرا طويلا. فتغيرت منك المحاسن والمحلى، وتحكم في أعضائك البلا، وقطعت في الأكفان، وسعى إليك الديدان. يا ابن آدم، يا ابن آدم، كأنك بالموت قد حل بساحتك، وحال بينك وبين ما تريد، وأنت في النزع والكرب الشديد. لا والد يدفع عنك ولا وليد، ولا عدة تنجيك ولا عديد، ولا عشيرة تحميك ولا قصر مشيد. أليس ذلك نازلا بك على كل حال؟ إي وعزة الكبير المتعال. فإنك الآن حين ينفعك البكاء والاستكانة، قبل حلول الحسرة والندامة. يا ابن آدم بادر إلى حسن العمل، بين أنت في فصحة ومهل، وتب إلى مولاك من قبيح الخطايا والزلل، قبل أن يقال فلان عليل. فهل إلى دوائه سبيل، أو على طبيب من دليل؟ فتدعى لك الأطباء، ويجمع لك الدواء، فلا يزيد ذلك إلا بلاء. وقد اجتمع عندك الإخوان والأحباء، والأهل والأقرباء، وكثر حولك البكاء. ثم يقال حشرج، ونفسه توشك أن تخرج، وأنت تعاين الأمر العظيم بعد اللذة والنعيم. وعدلت ببصرك عن القريب والحميم، وحل بك القضاء، وخرجت الروح من الأعضاء. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكان صلى الله عليه وسلم في جنازة، فلما أقبل إلى ذلك القبر جثى على ركبتيه وقال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وكان عثمان رضي الله عنه كان إذا ذكر عنده الجنة والنار بكى، وإذا ذكر عنده القبر يبكي بكاء شديدا. فلما سئل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فاستعذ من ذنوبك يا مسكين، قبل عرق الجبين، وقبل مد الشمال وقبض اليمين، وتضعيف قوتك بالأنين، ويكثر حواليك البكاء والحنين، وجرت دموعك لمفارقة الأهل والبنين، ولا ينفعك ما جمعت من الأموال في الشهور والسنين، ثم أنت في قبرك لعملك رحيل إلى يوم عرضك على أسرع الحاسبين. قد تغير جسمك في الجنادل والتراب بعد تنعمك بدقائق الشباب. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فما ظنك يا عاصي بصفحة ملك الموت إذا بدت وعاينتها عند كشف الغطاء، فتنظر إليها بطرف كليل وقلب وجل، ثم تسل الروح للخروج، فلا تخرج حتى تسمع نغمة ملك الموت بإحدى البشارتين: أبشر يا عدو الله بالنار، أو أبشر يا ولي الله بالجنة. يخيل لي بكاء القوم حولي وقولهم: ألا أزف الرحيل، وما يغني البكاء إذا تقضى لدى عمري وإن كثر العويل. فخذ للموت أهبته، فإما نجاة بعد أو هول طويل. ذكر عن بعض العباد أنه كان يصلي فقرأ قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وجعل يتدبرها ويرددها، فسمع قائلا يقول: يا هذا كم تردد هذه الآية؟ فوالله لقد قتلت بها 4 من الجن ما رفعوا رؤوسهم إلى السماء قط حياء من الله تعالى، ولقد ماتوا من ترديدك هذه الآية. فالله الله معاشر المسرفين، لا تغتروا بالعز والمال، فإن الموت لا يهاب الكبير الجليل ولا يرحم الحقير الذليل، فكونوا منه على حذر وأعدوا له صالح الأعمال من قبل أن يأتي يوم لا حيلة فيه لمحتال. يا إخواني، إلى كم هذه الغفلة؟ إلى كم هذا التمادي في البطالة؟ فإذا كان خير القرون وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مصابيح الإسلام وقادة الأنام السادة الكرام، رجع ضحكهم بكاء من هول يوم الحمام، وقد أفنوا أعمارهم في طاعة ذي الجلال والإكرام، وقطعوا أيامهم في العمل بالسنة والأحكام. فكيف بنا يا من تمادينا في المعاصي والإجرام والطغيان والآثام؟ وكيف بمن أكلوا الربا والحرام وأموال الضعفاء والأيتام؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فابكوا يا معاشر المذنبين، ابكوا على ساعة لا بد منها. أما ترون الموت قد أفنى الأمم الماضية وقتل القرون الخالية وهدم القصور العالية، عطل عشارهم، خرب ديارهم، هدم منازلهم، قطع آثارهم، قطف أعمارهم، ولم ينفعهم ما جمعوا، ولم يحصنهم ما بنوا وصنعوا، قد صاروا في القبور رميما، ولقوا من الموت والأهوال أمرا عظيما. يا مستورين، ستكشف الخفايا، إن ملك الموت لا يعرف الوساطة ولا يقبل الهدايا. أما آن أن تبادروا العمر اليسير والأجل القصير قبل نزول ملك الموت بالهول العظيم الكبير؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إخواني، الموت يقسم الأصلاب ويذل الرقاب ويرد كل مخلوق إلى التراب، ويقرب المؤمن الطائع إلى الجنة المآب، ويسوق الفاجر العاصي إلى أليم العذاب. فتفكروا في الموت يا أهل الفناء والذهاب. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس بغافل ولا ذاكر للموت من عد غدا من أجله، فرب مستقبل يوم لا يستكمله ومؤمل غدا لا يبلغه. لو أبصرتم الأجل ومروره لأبغضتم الأمل وغروره. فيا عجبا للفروع ذهبت أصولها، وللنجوم قد آن أفوالها. آه من سفرة بغير إياب، آه من حسرة على الأحباب. آه من سكرة بغير شراب، آه من ركبة بغير ركاب، آه من مضجعي وحيدا فريدا بين فرش من الحصى والتراب. يا إخواني، هل رأيتم أحدا خلد في الدنيا حتى تكونوا مخلدين؟ أم أنتم من الرحيل إلى الآخرة على شك فتكونوا بالقرآن كافرين؟ فوالله لو كان الأمر كذلك لخلد خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لقد رانت على قلوبنا سترة الغافلين واستحوذ على نفوسنا كيد الشيطان اللعين، حتى نسينا الموت المفرق لجمع الجامعين، إلا ما رحم ربي. عباد الله، عظوا أنفسكم بآبائكم وأحبابكم وجيرانكم وإخوانكم، فإن في ذلك بلاغا لمن تذكر وعبرة لمن تفكر. إخوانكم كانوا بالأمس معكم يأكلون ما تأكلون ويلبسون مما تلبسون، فأصبحوا اليوم وقد صارت القبور لهم بيوتا، وصاروا بين أطباق الثرى خفوتا، قد قسم الوارث أموالهم وأهان العدو أطفالهم، قد هتكت منهم الأستار واستوحشت منهم الديار، وتحدثت عنهم الأخبار، رأيت الموت لا يبقي خليلا على خل وإن عاشا زمانا، فكن منه على حذر فإني رأيت الموت لا يعطي أمانا، أنسنا غرة منه كأن بما نعني به يعني سوانا، وكم للموت من دار ودار أبان عميرها عنا فبانا، فكم ذي نخوة وعزيز قوم أذل الموت عزته فهانا، كأننا قد نظرنا عن قريب إلى ما قد وعدناه عيانا. فالله الله إخواني، كونوا من السابقين ولا تكونوا من الخاسرين، وكونوا من الموت على تحقيق ويقين. عباد الله، تذاكروا أعماركم قبل الفوت وتأهبوا لأهوال غصص الموت. نودي بصوت أيما صوتي ما أقرب الحي من الموت، كأن أهل الحي في غيهم قد أخذوا أمنا من الموت، كم من صحيح عامر بيته لم يمس إلا خارب البيت، وكم حي بكى ميتا فأصبح الحي مع الميت. اللهم يا أكرم الأكرمين، تفضل علينا وعلى جميع المذنبين بتوبة تنقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وثبتنا عليها حتى تخرجنا من الدنيا بلا ذل ولا تباعة، على منهاج أهل السنة والجماعة. وصلى الله على محمد خاتم النبيين وخير المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.